الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الثامن من المطهرات الإسلام. مضى في بحث النجاسات أن الكافر محكوم عليه بالنجاسة. الكافر ينقسم إلى قسمين: كافر كتابي وكافر غير كتابي. الكافر الكتابي يعني اليهودي والمسيحي والمجوسي. في هؤلاء الثلاثة يوجد هنالك خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء يذهبون إلى أن الكافر الكتابي نجس، وبعضهم يذهبون إلى أن الكافر الكتابي طاهر. النوع الثاني الكافر غير الكتابي، مثل البوذيين ومثل البهائيين ومثل عباد الأوثان في الهند وغير الهند ومثل الشيوعيين العقائديين. على كل حال، الكافر الذي حكمنا عليه بالنجاسة إذا أسلم وتشهد الشهادتين حكم عليه بالطهارة. لماذا؟ لأن الموضوع تبدل، الحكم بوجوب الاجتناب والحكم بالنجاسة كان محمول على عنوان الكافر. هذا العنوان تبدل بإسلامه، وبتبدل العنوان يتبدل الحكم أيضا. في الكافر هنالك أمور: الأمر الأول بدن الكافر، بدنه كان نجسا وبإسلامه يصبح طاهرا، هذا الأول. الشيء الثاني الرطوبات المتصلة به مثل بصاقه. بصاقه شنو كان حكمه؟ كان نجس. عرفه شنو كان حكمه؟ كان نجس. نخامته يعني الأخلاط التي تخرج من الصدر أو الرأس كان محكوما عليها بالنجاسة. الوسخ الكائن على بدنه كان محكوما عليه بالنجاسة. ليش كانت هذه الأشياء نجسة؟ لأنه كان عرق الكافر، وصاق الكافر، نخامة الكافر. فإذا أصبح مسلما بعد هذا العرق مو عرق الكافر، وإنما هو عرق المسلم. هذا البصاق مو بصاق الكافر، وإنما هو بصاق المسلم، فيكون طاهرا. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث النجاسة الخارجية التي زالت عينها. النجاسة الخارجية التي زالت عينها يعني النجاسة العرضية. الكافر له نجاسة كفرية، هذه النجاسة الكفرية ذاتية لو عرضية ذاتية. لكن الكافر أيضا له نجاسة عرضية، النجاسة العرضية يعني شنو؟ يعني إذا أصاب بدنه الدم، بدن الكافر يتنجس. بأي نجاسة شيخنا؟ بنجاسة عرضية. وكذلك إذا أصابه البول، مر هذه العين تكون موجودة، يعني عين الدم موجودة على يده، هذه طاهرة لو مو طاهرة؟ قطع النجس، لأنه خب ما يكون أحسن حالا من المسلم. المسلم إذا دمك على إيده أو نجاسة أخرى على يده أو بدنه، وقطعا محكوم عليه بالنجاسة. لكن إذا فرضنا أن النجاسة العرضية زالت عينها، مثل الكفار عادة، الكفار عادة ما يتجنبون عن النجاسات، الدم عندهم مو قذر، البول عندهم مو قذر، الخمر عندهم مو قذرة، فنجاسة خارجية يعني عرضية زالت عينها بمجرد ما تشهد بالشهادتين، هل يطهر بدنه من النجاسة العرضية؟ الجواب نعم. الأقوى أن بدنه يطهر من النجاسة العرضية أيضا. ليش؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أنه النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يأتيه الكفار والأئمة صلوات الله عليهم، هل كانوا يأمرونهم بتطهير أبدانهم؟ لا، مع أنه عادة الكفار يبتلون بالنجاسات العرضية، فعدم أمرهم بذلك، بالإضافة إلى الحديث المشهور الإسلام يجب ما قبله، يعني يقطع ما قبله، كأنه ولادة جديدة، هذا كأنه الآن مولود، فإذا يعفى عما مضى. هذا الثالث، أولا البدن، ثانيا الرطوبات المتصلة، ثالثا النجاسة الخارجية التي لاقت بدنه وزالت عينها، رابعا الثياب التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة، مثلا ملابسه سواء اللي على بدنه فعلا أو التي خلعها ووضعها في محلها، مثل ملابس الشتاء مثلا وهو في الصيف، أي الملابس عندما كان كافرا إذا لاقاها برطوبة، رطوبة مسرية، تنجست هذه الملابس، هل تطهر؟ الأواني اللي كان يشرب فيها الماء هل تطهر؟ مع أنها كانت متنجسة إذا لامسها برطوبة أو لا تطهر؟ الثياب التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة، المصنف يقول لا تطهر على الأحواض، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا، كالثياب الشتوية اللي وضعها في مكانها. ولكن الوالد يرى أن الأقرب حتى في هذا القسم الرابع، الثياب التي لامسها برطوبة والأواني التي نجسها بملامسته إياها برطوبة، يرى أن كل هذه محكومة بالطهارة في الفقه. وذكر الدليل على ذلك سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله عليهم، النبي صلى الله عليه وآله الكفار اللي كانوا يجون يسلمون عنده ما كان يقول لهم روحوا اغسلوا كل ثيابكم وكل ملابسكم وكل أوانيكم، هاي مو قضية صغيرة، قضية لو كان لبان، إذا كان أكو هالشكل شيء لوجب أن يكون ظاهرا. وكذلك الذين خرجوا على إمام زمانهم، خرجوا على أمير المؤمنين، دول شنو حكمهم؟ الخوارج، كلهم كفار، هؤلاء الكفار مثل أهل الجمل وأهل النهروان وأهل صفين، كثير منهم عادوا وارتدوا هؤلاء بخروجهم على إمام زمانهم الخوارج كفار كثير منهم 8,000 منهم أو أكثر بعد خطبة أمير المؤمنين صلوات الله عليهم ذول شنو؟ ذول رجعوا. جيد، هذا المفروض كان الإمام يقول لهم روحوا طهروا كل ملابسكم، لأن في تلك الحال لابد أنه عرقوا في تلك الملابس، كان المفروض أن يطهروا. وكذلك وهب الذي أسلم على يد الإمام الحسين صلوات الله عليه، الإمام كان لازم يقول له روح طهر ثيابه وأواني والمكان اللي تنام فيه، والحور أيضا عندما عاد بعد خروجه على إمامه، وهكذا في عشرات ومئات القضايا، مع أنه كما يقول الوالد لا نجد من ذلك عينا ولا أثرا في الروايات. فهذا دليل على أن الكافر له ولادة جديدة، بدنه يطهر، الرطوبات المتصلة تطهر، النجاسة العينية التي زالت عينها يطهر منها بدنه، وكذلك ثيابه وأوانيه. مسألة واحد، الكافر على 3 أنواع. النوع الأول الكافر الأصلي. من هو الكافر الأصلي؟ كافر اللي من قاعة كان كافرا، مثل ذولا من أبويه كان كافرا. هذا الكافر الأصلي إذا أسلم في حكمه مثل الذين آمنوا على يد رسول الله صلى الله عليه وآله، كثير منهم كانوا شنو؟ كفارا من البداية من قاعهم، صحيح؟ فإذا أسلموا فنقكم هم يحكموا عليهم بالطهارة. هذا النوع الأول. النوع الثاني المرتد الملي. المرتد الملي يعني شنو؟ يعني كان كافرا ثم أسلم ثم كفر، كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد، هذا مرتد ملي. فإذا بعد هذه الردة أسلم شنو حكمه؟ يكون طاهرا. الكلام كل الكلام في القسم الثالث، وهو المرتد الفطري، يعني كان مسلما أو في حكم المسلم من البداية، كان مسلما أو في حكم المسلم ثم ارتد، مثل أولاد المسلمين عندما أجى المد الشيوعي في العراق، كثير من الأفراد اللي ولدوا على الإسلام، ولدوا على فطرة الإسلام، هؤلاء جرفهم الموج الشيوعي وأصبحوا شيوعيين عقائديين، هذا مرتد فطري. الملاك في المرتد الفطري أن يولد وأحد أبويه مسلم أو كلا أبويه مسلم، يعني إذا واحد عند الولادة كان كلا أبويه مسلم أو واحد من أبويه مسلم، هذا شنو يعتبر؟ يعتبر مسلم. فإذا بعدين ارتد يعني أصبح شيوعيا عقائديا أو بهائيا أو بوذيا أو وثنيا أو عاد الصنم، هذا يعتبر مرتد فطري. هذا شنو حكمه؟ إذا تاب. في هذا أكو خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقولون تقبل توبته باطنا وظاهرا، بعض العلماء يقولون لا تقبل توبته لا باطنا ولا ظاهرا، بعض العلماء يقولون تقبل توبته باطنا ولا تقبل توبته ظاهرا. جيد، نجي إلى مبنى المصنف. المصنف رحمة الله عليه شنو مبنى؟ مبنى أنه تقبل توبته باطنا وظاهرا. فإذا عاد من ردته يعني كفر ثم تاب، شنو حكمه؟ بدنه يكون طاهرا. بل الفطري أيضا أيضا كذلك محكوم، بل المصنف والوالد أيضا، بل الفطري أيضا على الأقوى. الأقوى شنو هو؟ يعني على هذا المبنى، المبنى الأقوى. شنو هذا المبنى الأقوى؟ من بيانية، من قبول توبته باطنا وظاهرا أيضا، مو فقط باطنا تقبل وإنما ظاهرا أيضا تقبل، فتقبل عباداته ويطهر بدنه، بدنه يكون طاهرا. طبعا أكو أحكام حتى على رأي المصنف اللي هو الرأي الثالث، هاي الأحكام ما تسقط بالتوبة للمرتد الفطري. شنو هاي الأحكام؟ أحكام أربعة: يقتل الحكم الأول، تبين عنه زوجته، تعتد عدة الوفاة، وتنتقل أمواله إلى ورثته. هاي الأحكام الأربعة مع قبول توبته باطنا وظاهرا، لكن هاي الأحكام الأربعة دلت النصوص على أنها لا تسقط. نعم الأحكام الأربعة ثابتة، يجب قتله إن أمكن، يقتل المرتد الفطري للتفتين. طبعا الوالد هنا إلى كلام كثير ذاكره في كتاب الحدود والتعزيرات وكتاب الدولة ومجموعة من الكتب الأخرى، ولا الآن ماكو مجال للتعرض لهذه الكلمات، ولكن من جملة الشروط التي الوالد يشترطها في القتل أن يكون الارتداد الفطري ارتدادا فرديا لا ارتدادا مجموعيا، يعني مرة واحد اثنين يرتدون، مرة لا زرافات وزرافات يرتدون مثل الشيوعية في العراق مثلا، ألوف الناس يرتدون، هنا ما تجري عليه هذه الأحكام. ولذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه عندما كان في وجهه ارتداد جماهيري لم يرتب هذه الأحكام، لأن الخوارج قلنا كلهم مرتدين، الخوارج يعتبرون مرتدين ويعتبرون كفارا، وذول اللي خرجوا على الإمام كانوا مرتدين والإمام لم يطبق عليهم هذه الأحكام، بالإضافة إلى بقية القيود التي ذكرها الوالد في محله. فالأحكام الأربعة لا تسقط، يجب قتله إن أمكن. إذا نقدر مرة في مجتمع ما نقدر نقتله، مجتمع يحكمه قانون وضعي ما في حاكم شرعي، ما يمكن قتله. إذا واحد يقتل هو يقتل أيضا، ضرر أكو عليه، خطر أكو عليه، ما نقدر نقتله لأنه إلى نفوذ وإلى قوة وإلى سلطة، مرة لا نقدر نقتله فنقتله. طبعا مع الشروط المذكورة اللي من يقتل الحاكم الشرعي أو غيره، هذا بحث في محل، هذا الحكم الأول. وتبين زوجته، الحكم الثاني، تنفصل عن زوجته، هذا ميت يعتبر، بل أسوأ من الميت، لأن الميت مات جسده وهذا ماتت روحه. وتعتد عدة الوفاة، هذا الحكم الثالث، عدة الوفاة إيش قد؟ 4 أشهر و10. طبعا إذا كانت حامل فلها حكم آخر. وتعتد عدة الوفاة، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته، أمواله تقسم كأنه ميت حقيقة، مات مات، حتى إذا تاب هاي الأحكام بتسقط، حتى إذا قبلنا المبنى مال المصنف تقبل توبته باطنا وظاهرا، لكن هاي الأحكام بتسقط، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة حتى إذا تاب. زي شنو فائدة التوبة؟ فائدة التوبة أولا أنه كان مكتوب عليه الدخول في جهنم، لأن المرتد مكانه وين؟ في النار. إذا تاب الله يقبل توبته، وهذا معنى قبول توبته باطنا. ظاهر لو مو طاهر؟ طاهر، وهذا معنى قبول توبته ظاهرا، يعني من معاني. إذا مات يدفن في مقابر الكفار لو في مقابر المسلمين؟ في مقابر المسلمين. التفتين يجهز أو لا يجهز بتجهيز المسلمين؟ يجهز بتجهيز المسلمين إلى آخر أحكام المسلمين. يرث من المسلم أو لا يرث من المسلم؟ يرث من المسلم. فكل الأحكام تجري عليه، الأحكام اللي مربوطة بالله وبالآخرة، والأحكام اللي مربوطة بمن؟ بالمجتمع، الأحكام الظاهرية. لكن هاي الأحكام الأربعة على التفصيل اللي ذكر الوالد في كتاب الحدود وغيره لا تسقط. هذا المبنى الأول. أكو مباني أخرى في المسألة؟ نعم. المبنى الثاني أنه لا تقبل توبة لا ظاهرا ولا باطنا. هذا هو مبنى متشدد. يقول هذا المبنى، يقول بدن نجس يدفن لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه المرتد الفطري حتى إذا تاب، حتى إذا تاب. والأهم من ذلك الله ما يقبل توبة باطنا، يعني يدخل في نار جهنم خالدا فيها. يعني باب الرحمة بعد أغلق على هذا. هذا المبنى الثاني اللي لا تقبل توبة لا باطنا ولا ظاهرا. أكو في المبنى ثالث يفصل، يقول تقبل توبته باطنا، الله يقبل توبته، وين يدخله؟ يدخله في الجنة، لكن بعد توبة الظاهرية ما تقبل، يعني يعتبر نجس ولا تجري عليه أحكام المسلمين. فإذن بالنتيجة المختار عند المصنف وعند الوالد وعند محشين غالبا أنه شنو؟ تقبل توبته ظاهرا وباطنا، ولكن هذه الأحكام الأربعة لا تسقط. جيد. ما اكتسبه بعد التوبة هل يملكه أم لا؟ يعني متاب، راح تاجر أو حاز المباحات من الغابات، يملكها أو لا يملكها؟ نعم يملكها. ليش يملكها؟ لأن الدليل يقول الأموال اللي يملكها حال الردة تعطى لمن لورثته، حال الردة. أما بعد التوبة يعود القانون العام إليه يملكه. وكذلك الوالد يقول والسيد الخوئي والسيد القمي حتى قبل التوبة، بعد الكفر الأموال اللي عنده في لحظة الكفر هذه تخرج من ملكيته، ولكن بعد الكفر وقبل التوبة أيضا يملك هذه الأموال، لأن الدليل ما يشمل إلا الأموال اللي يملكها حالة الكفر عندما ارتد. شنو كان يملك؟ ذاك ينتقل إلى وراثة، يعني الطبقة الأولى من الأرض والطبقة الثانية والثالثة إلى الطبقة السادسة على التفصيل اللي مذكور في باب. لكن الأموال اللي ما كانت تلك الحالة وإنما وجدت بعد ذلك، قبل التوبة أو بعد التوبة، كلها ملك له. اللطيف ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد، لأن زوجته تبين عنه، تنفصل عنه، وتعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10. إذا تاب، إذا ما تاب هذا كافر، الكافر ما يتمكن يأخذ المسلمة. أما إذا تاب هذا الشيء الثاني مقيد، إذا تاب يصح أن يرجع إلى زوجته. لا لا، في حال العدة حتى قبل خروج العدة على الأقوى. ليش؟ لأنه الدليل لم ينفي هذا المطلب، وهي مسألة محل ابتلاء، لأن يمكن بعض الشباب الضعاف الإيمان يرتد ثم يتوب، وشنو حكمه؟ كما سئلت عن هذه المسألة قبل أيام، يعود إلى زوجته بعقد جديد، لأن هاي ولو في العدة، لكن في العدة منه، العدة اللي يحرم على رجل آخر يحرم يأخذها في حال العدة، أو علية إذا كانت العدة عدة محرمة مثل بعد الطلاق الثالث. أما الكلام هنا ما دلت الروايات على أنه لا يصح له العودة، فالمرأة تقول الألفاظ اللي موجودة زوجتك نفسي على المهر المعلوم، هو يقول قبلته على الكيفية المذكورة في الرسائل العملية، فتصبح زوجته مرة ثانية. مسألة اثنين، إذا واحد كافر أظهر الشهادتين، يعني شهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، شهد بالألوهية وبالنبوة. طبعا الوالد يقول وما يتبعهما كالمعاد مثلا أظهر الشهادة. ثلاث حالات عندنا. الحالة الأولى نعلم أن قلبه مطابق للسانه، حقيقة أسلم في نطقمة طبعا يقبل إسلام، هذا الأول. الشيء الثاني أن لا نعلم أن قلبه موافق للسانه لو مو موافق. هؤلاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، من يدري حقيقة اللي ذولا طمعا في الملك، طمعا في الرئاسة، طمعا في الغنائم أسلموا، لو لا حقيقة مقتنعين لو عد مأرب من المآرب. فإذا تشهد الكافر الشهادتين ولم نعلم حقيقة باطنه، نقبل لو ما نقبل؟ نقبل. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، هاي الحالة الثانية. الثالث العلم بالمخالفة، نعلم أنه قلبه لا يقبل الإسلام، مثل واحد يريد يدخل صحن الحسين صلوات الله عليه والمسيحيين فكانوا يمنعوه في كربلاء. طيب يقول شلون؟ يقول خو شهد الشهادتين، هو من شهد الشهادتين حتى يدخل وندري أنه قلبه مو مطابق. أو أنه واحد يريد يتزوج امرأة مسلمة نقول ميسر أنت كافر، يقول خو شنو الطريق؟ نقول تشهد الشهادتين، تريد شهد فقط لنيل هذه الفتاة، ونعلم أن باطنه مخالف لظاهره. هنا شنو الحكم؟ هنا الوالد يقول لا يبعد الحكم بالإسلام إذا أظهر استعداده للعمل بالإسلام. يعني هنا حالتين أكو في هذه القسمة الثالثة، مرة بس يقول شهادتين ويطلع من هذا، يدخل من هذا الباب ويطلع من ذاك الباب ويروح على نفس سيرة القديمة، مسيحي يتزوج الامرأة ويديم على نفس طريقته السابقة، لا هذا ما يقبل. مرة لا يظهر استعداد العمل بالإسلام كالمنافقين، المنافقين ما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وآله، وكان قسم منهم معلوم أنهم منافقون، واضح أنهم منافقون، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. مثل عبد الله بن أبي الظاهر أنه كان واضح أنه منافق، لكن لون المسلمين، يعني شلون لون المسلمين؟ مثلا دانجو مو من باب التقييد، يحضر الجماعة، يتظاهر بالصلاة، يذهب إلى الحاج، لونه لون الإسلام وصبغته صبغة الله. إذا هالشكل كان مو إلا لازم يتلون، يظهر استعداده للعمل بالإسلام، أنه إيه أنا مستعد، أنا أصلي، أنا أصوم، أنا أفعل هذه الأفعال. فإذا فعل ذلك يقبل إسلامه. خلاصة القضية توجز في عبارة، إذا علمنا بموافقة قلبه للسانه يقبل، إذا شككنا يقبل، إذا علمنا بأن قلب لا يقبل الإسلام فيه حالتان، إذا أظهر استعداده للعمل بالإسلام يقبل، وإلا فلا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.